وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب عمدة التفسير، مختصر تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير الذي قام باختصاره العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه. قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم. وروى الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغزو الرجال ولا نغزو، ولنا نصف الميراث. فأنزل الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ورواه الترمذي وقال غريب، ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردوية والحاكم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، للذكر مثل حظ الأنثيين وشهادة امرأتين برجل، أفنحن في العمل هكذا؟ إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا تتمنوا فإنه عبد مني وأنا صنعته. وعن ابن عباس قال: ولا يتمنى الرجل فيقول: ليت أن لي مال فلان وأهلي، فنهى الله عن ذلك، ولكن يسأل الله من فضله. وقال الحسن ومحمد بن سيرين وعطاء والضحاك نحو هذا، وهذا الظاهر من الآية. ولا يرد على هذا ما ثبت في الصحيح: لا حسد إلا فتنتين. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فيقول رجل: لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثله، فهما في الأجر سواء. فإن هذا شيء غير ما نهت عنه الآية، وذلك أن الحديث حض على تمني مثل نعمة هذا، والآية نهت عن تمني عين نعمة هذا. فقال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، أي في الأمور الدنيوية، وكذا الدنيا أيضا لحديث أم سلمة وابن عباس. اكتب عندك. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، الحسد هنا بمعنى الغبطة. وهي تمني مثل نعمة الغير مع عدم زوالها. وهي تمني مثل نعمة الغير مع عدم زوالها. ثم قال: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، أي كل له جزاء على عمله بحسبه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهو قول ابن جرير، وقيل المراد بذلك في الميراث، أي كل يرد بحسبه. رواه الترمذي عن ابن عباس. ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم فقال: واسألوا الله من فضله، ولا تتمنوا ما فضلنا به بعضكم على بعض، فإن هذا أمر محتوم، أي إن التمني لا يجدي شيئا، ولكن سلوني من فضل أعطكم، فإني كريم وهاب. قد روى الترمذي وابن مردوية عن عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، وإن أفضل العباد انتظار الفرج. وروى ابن مردمية نحوه عن حديث ابن عباس. ثم قال: إن الله كان بكل شيء عليما، أي هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منها، وبمن يستحق الفقر فيفقره، وعليم بمن يستحق الآخرة فيقيضه لأعمالها، وبمن يستحق الخذلان فيخذله عن طاعة الخير وأسبابه. ولهذا قال: إن الله كان بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. طبعا كما تعلمون، إن الله كان بكل شيء عليما، إن الله كان على كل شيء شهيدا ونحوها، كان

وهكذا نص غير واحد من السلف أنها منسوخة بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وقال سعيد بن جبير فآتوهم نصيبهم أي من الميراث. وقال وعاقد أبو بكر مولى فورثه. رواه ابن جرير وقال ابن المسيب نزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم يورثونهم فأنزل الله فيهم فجعلهم نصيبا في الوصية ورد الميراث إلى الموالي في ذي الرحم والعصبة. وأبى الله للمدعين ميراثا مما ادعاهم وتبنهم ولكن جعل لهم نصيبا من الوصية. رواه ابن جرير. وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله فآتوهم نصيبهم أي من النصرة والنصيحة والمعونة لا أن المراد فآتوهم نصيبهم من الميراث حتى تكون الآية منسوخة، ولأن ذلك كان حكما ثم نسخ، بل إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف. طيب أي الثاني. وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله فآتوهم نصيبهم أي من النصرة والنصيحة والمعونة لا أن المراد فآتوهم نصيبهم من الميراث حتى تكون الآية منسوخة أو حتى لا تكون الآية منسوخة. طب احنا لو قلنا لحظة لعلنا عشان أفهم، يعني لو قلنا فآتوهم نصيبهم أي من الميراث يبقى الآية ما لها؟ منسوخ، صح كده؟ طب لو قلنا فآتوهم نصيبهم أي من النصرة والنصيحة والمعون تبقى الآية منسوخة ولا غير منسوخة؟ ها؟ نعم؟ غير منسوخ. طيب وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله فآتوهم نصيبهم أي من النصرة والنصيحة والمعونة لا أن المراد فآتوهم نصيبهم من الميراث حتى تكون الآية منسوخة، لا مظبوط، ولأن ذلك كان حكما ثم نسخ، بل إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقط، فهي محكمة لا منسوخة. وهذا الذي قالوا فيه نظر، فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة، ومنه ما كان على الإرث كما حكاه غير واحد من السلف، وكما قال ابن عباس كان المهاجري يرث الأنصاري كما دون أقارباته وذوي رحمه حتى نسخ ذلك، فكيف يقول إن هذه الآية محكمة غير منسوخة؟ والله أعلم. طيب نقرأ الهامش سويا. يقول انظر الطبري وتعليق أخي السيد محمود محمد شاكر. وقد احتج الطبري لما ذهب إليه بأن الآية إذا اختلف أهل العلم أمنسوخة هي أم غير منسوخة لم يجوز القضاء بالنسخ إلا بحجة يجب التسليم لها، ويرد بالحجة ظاهر القرآن وسنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كما تعلمون إن النسخ لا يكون إلا عند التعارض بين دليلين صحيحين ثابتين وعدم الجمع بينهم، في هذه الحالة يصار إلى النسخ، ويصار إلى النسخ لابد من معرفة الناسخ ولابد من معرفة التقديم والتأخير، أو يكون في المسألة إجماع بأن الآية منسوخة. يقول وهذا كلام صحيح سليم، ولكن ألم يأتي في هذه الآية بعينها حد على النسخ يجب التسليم لها؟ بل قد ورد، فإن الأحاديث الثلاثة عن ابن عباس التي روى أولها البخاري وابن أبي حاتم، وروى ثانيها ابن أبي حاتم وابن المنذر، وروى ثالثها الطبري وغيره صريحات في الإخبار عن النسخ، والإخبار عما كان قبل نزول هذه الآية وقبل نزول آية سورة الأحزاب التي نصها النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليكم معروفا. ولم يكن كلام ابن عباس في هذا اجتهادا من قبل نفسه، وهو يحكي ما كان قبل نزول كل من الآيتين. ومثل هذا هو عند أهل العلم بالحديث من نوع الحديث المرفوع، بل هو مرفوع فعلا لأنه يخبر عما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام وعما جد بعد ذلك في عهده من أحكام أخرى. كل ما في الأمر أن حديث ابن عباس الأول فيه شيء من الاختصار أو الاقتصار بينه التفصيل في حديثيه الآخرين. ولذلك قال ابن حجر عند قول ابن عباس في رواية البخاري فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت، قال ابن حجر هكذا وقع في هذه الرواية أن ناسخ ميراث الحليف هذه الآية. وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال كان الرجل يعاقد الرجل فإذا مات ورثه الآخر، فأنزل الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروف، يقول إلا أن توصوا لأوليائكم الذين قد عاقدتم. ومن طريق القتادة كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية يقول دمي دمه وترثني وأرثه، فلما جاء الإسلام أمروا أن يأتوهم نصيبهم من الميراث وهو السدس، ثم نسخ ذلك بالميراث. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ومن طرق شتى عن جماعة من العلماء كذلك، وهذا هو المعتمد، ويحتمل أن يكون النسخ وقع مرتين، الأولى حيث كان المعاقد يرث وحده دون العصبة فنزلت ولكل، وهي آية الباب، يريد الباب في صحيح البخاري، فصاروا جميعا يرثون، وعلى هذا يتنزل حديث ابن عباس، ثم نسخ ذلك آية الأحزاب وخص الميراث بالعصبة، وبقي للمعاقد النصر والإرفاد ونحوه. وعلى هذا يتنزل بقية الآثار، قد تعرض له ابن عباس في حديثه لكن لم يذكر الناسخ الثاني، يعني في رواية البخاري، ولا بد منه، وهذا تحقيق جيد رفيع من الحافظ ابن حجر، والناسخ الثاني ذكره ابن عباس أيضا في الروايتين الأخريين الدلتين على أن الرواية الأولى رواية البخاري فيها اختصار. ثم إن ظاهر الآية يدل على ذلك أيضا، ولا يصح تأويلها على ما رجحه ابن جرير من أنها غير منسوخة، إذ هو يجعل معناها على المعنى الذي جاء في رواية ابن عباس الأولى رواية البخاري، ثم قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة، وهذا المعنى لا يصلح قط أن يناسب سياق الكلام ولا المعنى الوضعي لللفظ العربي، أعني أنه لا يصلح أن يكون معنى سيق له الكلام ابتداء، فما كان النصر والرفادة والنصيحة مما يدل عليها كلمة نصيب، وإن دخلت تحت موضعه بنحو من المجاز والتوسع، أما أن تكون معنى أصليا لكلمة نصيب فلا. انظر إلى السياق، إذا كان اللفظ يدل على هذا المعنى فسيكون سياق الكلام والذين حالفتموهم وعقدتموهم فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة، هذا كلام يساق مساق الكلام الصحيح. وهل كانوا يقسمون بين الورثة مما ترك الوالدان والأقرباء النصر والرفادة والنصيحة حتى يؤتوا أحلافهم نصيبهم منها؟ إني لا أشك أن حديث ابن عباس الأول رواية البخاري فيه شيء من الاختصار أبان عنه الروايتان الأخريان، وهو الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر بقوله في آخر كلامه في عن ذلك الحديث، لكن لم يذكر الناسخ الثاني ولا بد منه. ويكون معنى حديث ابن عباس بما يجتمع من روايته أن قالوا والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، يعني نصيبهم من الميراث، فجاءت آية الأحزاب وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليكم معروفة، فذهب الميراث، وبقي أن يفعلوا لهم المعروف من الوصية ومن النصر والرفادة والنصيحة، وذلك هو المعروف الذي بقي لهم بعد ذهاب الميراث، فقد أصاب ابن كثير وأخطأ ابن جرير رحمهم الله تعالى. يبقى الآية إيه؟ منسوخة، لتعذر الجمع بينها وبين آيات المواريث. وكما قلنا قبل ذلك ونذكر إخواننا أن الأصل في الآيات الإعمال أم النسخ؟ الإعمال، لذلك لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر العمل بالآية. تعذر العمل وتعذر الجمع بينها وبين الآية المعارضة مع ثبوت الدليلين المتعارضين في الظاهر، في هذه الحالة يلجأ العلماء إلى القول بالنسخ، والقول بالنسخ هو مذهب أهل السنة والجماعة، ولا يلتفت لمن أنكره أو لم يعترف به. قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يقول تعالى الرجال قوامون على النساء، أي الرجل قيم على المرأة. طب الرجال هنا قوامون على النساء، الرجال الألف واللام هنا للاستغراق أم لبيان الجنس أم للعهد؟ استغراق، ركز. الله سبحانه وتعالى أعطى القوامة لكل رجل على كل امرأة، كون أنه قبلها أم لم يقبلها هذا موضوع آخر. زي بالضبط ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل، تب المؤمن هم اللي جعلوا خلاص على نفسها جنت براقش. يقول أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا وجد بما فضل الله بعضهم على بعض، لأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة. طب الرجال أفضل من للاستغراق أم لبيان الجنس؟ أحسنت لبيان الجنس، لأن يوجد كثير من النساء أفضل من مئات الرجال، والرجل خير من المرأة. نعم يقول القوامة مالها؟ لا، تكليف نشأ عن تشريف أو تكليف أدى إلى تشريف، ولكن هو يبدو أنه مهزوم شوي. وكذلك الرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث. وكذا منصب القضاء وغير ذلك، وبما أنفقوا من أموالهم أي من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالرجل أفضل من المرأة في نفسه وله الفضل عليها والإفضال، فنسب أن يكون قيما عليه كما قال الله تعالى وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وقوله فالصالحات أي من النساء قانتات، قال ابن عباس وغير واحد يعني مطيعات لأزواجهن حافظات للغيب، قال السدي وغيره أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله. وقوله بما حفظ الله أي المحفوظ بمن حفظه الله. وروى ابن جرير عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية رجال قوامون على النساء إلى آخره، ورواه ابن أبي حاتم. وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي الأبواب شئت، تفرد به الإمام أحمد. طبعا كما تعلمون أن هذه النصوص لا تؤخذ بمفردها، بل لابد من بقية نصوص الشريعة، يعني أطاعت زوجها أي في طاعة الله، فإن أمرها بمعصية الله حتى ولو مكروه ليس لها أن تطيعه. واللاتي تخافون نشوزهن أي والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن. والنشوز هو الارتفاع، فالمرأة الناشز هي المرتفع على زوجها، التاركة لأمره، المعرضة عنه، المبغضة له، فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه، فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليه. وروى البخاري عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. طبعا في بعض روايات الحديث إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه فغضبا، هذا القيد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. ولهذا قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، وقوله تعالى واهجروهن في المضاجع عن ابن عباس أن الهجر ألا يجامعه ويضاجعه على فراشه ويوليها ظهرا، وكذا قال غير واحد. وزاد آخرون منهم السدي والضحاك وعكرمة ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها. وفي السنن والمسند عن معاوية بن حيدر القشيري أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. طبعا ده محك ومقياس، عند الانفعال تضرب كل ما رأيت منها هذا لا يحل لك، هذا لا يحل لك. وقوله واضربهن أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران، طيب هب أن الرجل وديت من مثالب عدم التعدد، هب أن الرجل لم يقوى على الهجران، وعض لم تضطعب، هجر ما يستطيع، هل له أن ينتقل إلى الضرب؟ الجواب لا، لأن الشارع أمر بها مرتبة مرتبة، ولا يجوز أن ننتقل من واحدة إلى أخرى إلا إذا أتينا بالأخرى ولم تفد مع المرأة، ففي هذه الحالة ننتقل إلى التي تليها. وطبعا هنا فعظوهن ضابط الوعظ أن يكثر ويأتي بالأدلة ويرقق القلب، أما أنه من مرة واحدة يقول وعظ ثم ينتقل إلى غيرها لها. وكذلك الهجران في المضجع ليس له أكثر من 4 أشهر، للذين يقولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن هجرها 4 أشهر ولم ترتدع الضرب، فإن ضربها ولم ترتدع فما جعل الله لها عليها سبيل، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يقول أي إذا لم ارتدعن بالموعظة ولا بالهجران فلكم أن تضربهن ضربا غير مبرح، كما ثبت عند مسلم من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: واتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان، أي أسيرات، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، أي لا تسمح في البيت في بيتك أحدا تكرهه أنت ولو كان من محارمها على التأبيد. معايا يا شيخ؟ أيوة شيخ محمد خير. نعم، أي حتة يا شيخ محمد؟ طيب، ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهون، ليس للمرأة أن تأذن في بيت زوجها لأي أحد إلا إذا أذن لها الزوج مع الإذن الشرعي، فإذا تخلف أحد الإذنين لا يحل له. فلو أن الرجل قال لمرأته أنا رايح مشوار وأوضة الاستقبال موجودة، أي واحد يجي يستقبله ويعمل له شيء وجهز له غدا ويقعد معه لحد ما، واخد بالك، هذا لا يحل، وليس هنا يجب عليها الطاعة بل هذه معصية لا يجوز، واخد بالك. يبقى الأمر الأول أن تأذن له إذا أذن الزوج وأذن الشرع. طيب هذا الذي أذنت له الزوجة من محارمها على التأبيد فليس فيه خطورة ولا إشكالية، ولكن الزوج يأبى ذلك، فلا يسع الزوج إلا السمع والطاعة، أخوها أبوها أمها والله حسب ما يترأى له في بيته، ولكن ليس له أن يقطع رحمها. لابد أن نفرق بين كونك لا تأذن لأحد من أهلها في بيتك لمفسدة تراها من وجودهم في بيتك، ولكن ليس لك أن تقطع رحمها، فلك أن تأذن لها في زيارتها بقدر تخرج منه من قطيعة الرحم. يقول: ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. خد بالك، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، أي بعد الوعظ والهجر، خد بالك من دي كويس، أي بعد الوعظ والهجر تضرب إن خالفت، أما من أول مخالفة تفعل وتفعل هذا لا يحل لك. نعم، منص التنزيل: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. لا، الغرض من الهجر الزجر، ما ممكن 4 أشهر تقول لك الحمد لله خلها سنة، واخد بالك، ولا في دماغ، هذا وارد، ففي هذه الحالة ننتقل للتي بعدها. نعم، الوعظ حتى يغلب على ظنك أن الوعظ لم يؤثر فيها، يعني هتقول اتق الله ربك ولا يجوز لك أن تتبرجي، قلت لك ما تقولش الأدلة بحالها عارفة أسمعها لك، لا، فهذه الحالة على طول للهجر، قلت لك اهجر ده يوم المنى، لا يبقى الضرب بقى، ما فيش فايدة، طلاق موجود، ماشي يا جماعة. يقول فإن فعلن فاضربهن ضربا غير مبرح ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكذا قال ابن عباس وغير واحد ضربا غير مبرح. قال الحسن البصري يعني غير مؤثر. قال الفقهاء ألا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر شيئا. ابن عباس يهجرها في المرجع فإذا أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضربا غير مبرح ولا تكسر لها عظما، فإن أقبلت وإلا فقد أحل الله لك منها الفدية. وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله. طيب لا تضربوا إماء الله والنص الشرعي فاضربوهن، يبقى لابد من التوفيق. فيحتمل لا تضربوا إماء الله يحتمل تأويلا. تأويل الأول أي لا تضربوا إماء الله ضرب غير مبرح. تأويل الثاني لا تضربوا إماء الله قبل الوعظ والهجر. اتفهمت يا أخوانا؟ حتى تعمل كل النصوص. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذئرنا ذئر النساء على أزواجهن. ما خلاص ما كل واحد ما يقدر يخش الزوجة ترفع صوتها يغزم غيظه، ما هو ملتزم بالنص لا تضربوا إماء الله. طب الأمر تمادى، لا لا لابد أن يأتي الحل. قال فقال عمر ذئر النساء على أزواجهن فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضربهن. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. بخياركم. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وروى الإمام أحمد عن أشعث بن قيس قال ضفت عمر فتناول امرأته فضربها وقال يا أشعث احفظ عني ثلاثا حفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته ولا تنم إلا على وتر ونسي الثالثة. وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. طبعا لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته لأنه من العزيز والأغلب والأعم ألا يضرب الرجل امرأته إلا وقد تجاوزت الحدود. أما أنه يضربها بدون مقدمات وبدون أسباب تستوجب هذا فهذا ليس بمقصود عمر رضي الله عنه، لأن قواعد الشريعة كلية تؤخذ وحدة واحدة. وقوله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. نعم أي إذا طاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها مما أباحه الله منها فلا سبيل له عليها بعد ذلك وليس له ضربها ولا هجرانها. وقوله تعالى إن الله كان عليا كبيرا تهديد للرجال. نعم إذا بغوا على النساء من غير سبب فإن الله العلي الكبير وليهن وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ذكر الحال الأول وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة، ثم ذكر الحال الثاني وهو إذا كان النفور من الزوجين. فقال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وسيأتي الحالة الثالثة إذا كان النشوز من الزوج فقط. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. يبقى ما ينفعش نقول إيه بقى فاضربيه فعظيه واضربيه واهجريه، خد بالك لا ما ينفعش خالص. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. نعم سيأتي التفسير بإذن الله. حاضر وسيأتي قصة سودة بنت زمعة إن شاء الله. قال فقال تعالى ولا تسأله عن من إيه يعتمد. به ايه ما انصرف وراه هنا. نعم مظبوط جزاك الله. الخصلة الثالثة يا اخواننا، ولا تسأله عمن يعتمد من اخواني ولا يعتمدهم، اللي التي نسيها اخونا ابي طالب الخير ارشدنا رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عليه. في الهاء مش عندك ولا مش عندكم؟ في قول عمر بن الخطاب للأشعث بن قيس تناول امرأته فضربها وقال يا أشعث احفظ عني ثلاث حفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته ولا تنم إلا على وتر ونسي الثالثة. في الهامش عندك موجودة؟ وذكر الخصلة الثالثة ولا تسأله عمن يعتمد عن إخوانه ولا يعتمد. نعم يعني يحتاج إخوانه منه شيء فلا يجيبهم، وإذا احتاج منهم شيء أجابهم. فقال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وقال الفقهاء إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما ويمنع الظالم منهما من الظلم، فإن تفاقم أمرهما وطالت خصامتهما بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل ليجتمع وينظر في أمرهما ويفعل ما فيه المصلحة فيما يريانه من التفريق أو التوفيق. طيب. وتشوف الشارع إلى التوفيق، ولهذا قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. وقال ابن عباس أمر الله عز وجل أن يبعث رجلا صالحا من أهل الرجل ورجلا مثله من أهل المرأة. يبقى بناء على ذلك لا يجوز أن يقول نبعث رجل من أهل الرجل وامرأة من أهل المرأة، لا ما ينفعش. حكما من أهله وحكما من أهله. يقول فينظران أيهما المسيء، فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة، وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة. فإن اجتمع رأيهما على أن يفرق أو يجمع فأمرهما جائز، فإن رأي أن يجمع فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخر ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث الذي كره ولا يرث الكاره الراضي. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وروى عبد الرزاق أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عدة بن ربيعة فقالت تصير لي وأنفق عليك، فكان إذا دخل عليه قالت أين عدة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة؟ قال على يسارك في النار إذا دخلت. فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان فذكرت له ذلك فضحك، وأرسل ابن عباس ومعاوية فقال ابن عباس لأفرقن بينهم، فقال معاوية ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف. فأتيهما فوجدهما قد أغلق عليهما أبوابهم فرجعا. روى أيضا عن عبيدة قال شهدت عليا وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد منهما فئام من الناس، فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما، فقال علي للحكمين أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تفرق فرقتما، وإن رأيتما أن تجمع جمعتما. فقالت المرأة رضيت بكتاب الله لي وعلي. وقال الزوج أما الفرق فلا. فقال علي كذب، والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله عز وجل لك وعليك. رواه ابن أبي حاتم وروى ابن جرير مثله. عشان كده بنقول الأحكام الشرعية تطرح ويرضى بها الجميع، أما أنه يعلق قبوله للحكم الشرعي على معرفته للحكم الشرعي هذا لا يجوز. وهذا مذهب جمهور العلماء أن الحكمين إليهما الجمع والتفرقة، حتى قال إبراهيم النخعي إن شاء الحكمان أن يفرق بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعل، وهو رواية عن مالك. وقال الحسن البصري الحكمان يحكمان في الجمع ولا يحكمان في التفريق، وكذا قال قتادة وزيد بن أسلم، وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود، وما أخذهم قوله تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، ولم يذكر التفريق. وأما إذا كان وكيلين من جهة الزوجين فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفريق بلا خلاف. وقد اختلف الأئمة في الحكمين هل هما منصوبان من عند الحاكم فيحكمان وإن لم يرضى الزوجان، أو هما وكيلان من جهة الزوجين على قولين، فالجمهور على الأول لقوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، فسماهما حكمين. ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه، وهذا ظاهر الآية. والجديد من مذهب الشافعي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه الثاني منهما، يقول بقول علي رضي الله عنه للزوج حين قال: أما الفرقة فلا، فقال: كذبت حتى تقر بما أقرت به. قالوا: فلو كان حكمين لما افتقر إلى قرار الزوج والله أعلم. قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قولهما فلا عبرة بقول الآخر. يعني حكمين راح وكم واحد منهم قال عاوزين نجمع والتاني قال عاوزين نفرق، خلاص لا يقبل قول هذا ولا قول هذا. وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان، واختلفوا هل ينفذ قولهما في الفرقة، ثم حكى عن الجمهور أنه ينفذ قولهما فيها أيضا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقف عند هذا الحد دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.